سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها للكافرين لتبتغوا فضلا من ربكم

بالعلو بعباده

لا تجعل